نستمع فيما يلي إلى الحركة الراقصة من سيمفونية فرانس شوبرت الخامسة، الإيقاع الثلاثي في حركة المينيويت هذه، التي درج المؤلفون الموسيقيون على جعلها إحدى حركات السيمفونية. في كل سيمفونية هناك حركة مينيويت، وإن لم يكن ذلك مضطردا كل الاضطراد. كان شوبرت في صباه يعزف على الكمانجة في فرقة المعهد، قائد الفرقة كان أيضا عازف كمانجة، وسمع قائد الفرقة واسمه جوش باون، سمع خلفه كمانجة تؤدي النغم أداء دقيقا وتنساب أنغامها بحلاوة خاصة. بعد انتهاء التمرينات التفت شباون خلفه ورأى فتى جعد الشعر، فقال له: أراك تحسن العزف، أنت جديد هنا، ما اسمك؟ فقال له: فرانس شوبرت. قال له شباون: ألم تؤلف شيئا؟ قال شوبرت: ألفت كثيرا، لكن هنا، وأشار إلى رأسه. استغرب شباون، ففسر له شوبرت أنه لا يجد ورق نوطة يكتب عليه أنغامه. فتعهد له شباون بإحضار ما يلزمه من الورق، وكتب شوبرت موسيقاه، وظل يكتب بعدها 13 سنة ثم مات، وخلف وراءه تراثا لا يموت.